احنا عرفنا اسباب الالتزام، انتقال الالتزام. في حاجة في القانون اسمها حوالة الحق وحوالة الدين. يعني ايه حوالة الحق؟ يعني انا مالك عقار واجرت الناس وبعدين بعت هذا العقار، فبيحال الحق بتاع المالك الاولاني ليا انا المشتري الثاني، ويجوز ليا بعد الاعلان بحوالة الحق طبقا لنص المادة 305 من قانون المرافعات ان انا اتعامل مع المستأجرين. بمعنى ان لو مستأجر تأخر في القيمة الإيجارية انا استطيع ان انا اطلب اخلاؤه. وده هيخلينا نتكلم عن قانون الإيجارات. قانون الإيجارات اسباب الإخلاء واردة على سبيل الحصر في القوانين الاستثنائية. المشرع من سنة 47 لغاية القانون 136 في 4 قوانين استثنائية. القوانين دي بتقيد المالك ان هو يخلي العين حتى لو انتهت المدة. اسباب واردة على سبيل الحصر في القانون 136، ايه هي الاسباب دي؟ الهدم للعقار، عقار وقع، التأخر في سداد القيمة الإيجارية، ما دفعتش القيمة الإيجارية وعمل لي تكليف بالوفاء قال لي انت عليك فترة كذا وكذا، اترفعت عليا دعوة ولم امتثل للتكليف بالوفاء، اترفعت عليا دعوة بالإخلة لتحقق سبب من أسباب الإخلة، وهي أول حاجة إيه؟ التأخر في القيمة الإيجارية. القانون منح المستأجر فرصة إن هو لغاية قفل باب المرافعة في الاستئناف إن هو يتوقع الإخلة بالسداد للقيمة الإيجارية المتأخرة وما استجد منها والمصاريف الفعلية. وكده زي ما بنقول بالتعبير الدارج ده ليه سابقة. يبقى أول سبب الهدم للعقار، تاني سبب التأخر في سداد القيمة الإيجارية، تالت سبب من أسباب الإخلاء في القوانين الاستثنائية التكرار في عدم سداد الأجرة. المشرع اداله فرصة يدفع القيمة الإيجارية ويدفع المصاريف الفعلية ويدفع ما استجد عليه وبيدي الدعوة رافض، ما بيخلهوش. لكن النهاردة انت في نوع من التعنت من المستأجر والإهمال الشديد في ان هو يوفي بالتزاماته ويقوم بسداد القيمة الإيجارية. حكم المحكمة الدستورية الصادر في 2018 اعتبر ان مجرد قيد الصحيفة بتاعت التكرار، يعني انا اتأخرت وتوقيت اتأخرت تاني ففي تكرار، مجرد رفع الدعوة وقيدها في المحكمة، تروح محكمة شمال القاهرة تأيد الدعوة وتاخد رقم، أصبح هنا السداد التالي لا ينفي حالة التكرار. كان الأول لغاية انعقاد الخصومة في دعوة التكرار تعلنه بالصحيفة وتعيد إعلانه. الهيئة العامة لمحكمة النقض اتفقت على إن التكرار يتحقق بمجرد إيداع صحيفة التكرار. خلاص؟ التكرار فاهمين التكرار ده هو كويس ولا خلي الاستاذ عادل يعيدها تاني؟ التكرار ده ما بيشترطش فيه الشروط بتاع اول دعوه في الاخر من غير اعلان. ايوه يعني التكرار أيوة بالظبط كده، بتنعقد الخصومه في من تاريخ قيد الدعوه. مركزين مع الاستاذ عادل؟ السبب الثاني من أسباب الإخلاء قلنا التأخر في سداد القيمة الإيجارية. المشرع رحمة بالمستأجر اداله فرصة إن هو يسدد حتى قفل باب المرافعة في الاستئناف، يسدد المتأخر ويسدد ما استجد ويسدد المصاريف الفعلية اللي بيحددها القاضي، يقول له أنت عشان ألزمت الراجل ده وتعبته ادفع 500 جنيه مصاريف فعلية. التأخر في القيمة الإيجارية بيستلزم تكليف بالوفاء، والمشرع اعتبر التكليف بالوفاء ده جزء منفصل عن الدعوة. بمعنى ايه؟ تقول له أنا بكلفك بسداد مبلغ المتأخر وقدره كذا خلال 15 يوم، لو ما دفعتش خلال 15 يوم ولابد ان القاضي يبحث التكليف بالوفاء لانه بيعتبر مرحلة منفصلة لا تقوم به الدعوة الا اذا كان صحيح. يعني القاضي الاول اذا كان بينظر في دعوة الاخلاء للتأخر في سداد القيمة الإيجارية لازم يشوف التكليف بالوفاء. التكليف بالوفاء صحيح، لو في زيادات في القيمة الإيجارية جاية في التكليف فلازم يفصل الاول في التكليف بالوفاء، بعد كده يشوف مسألة الدعوة. التكرار ما فيهوش تكليف بالوفاء، التكرار ما فيهوش تكليف بالوفاء وما فيهوش انذار، مجرد ان انا متربص عشان اخد الشقة اللي ايجارها 10 جنيه و 15 جنيه في منطقة راقية، مجرد ان هو يتوقف اول درجة وتأخر شهر بيتحقق التكرار. مجرد ان هو يتأخر اكتب صحيفة الدعوة خلاص واقول المادة 18 من قانون 136 لسنة 81 بتتحدث على ان التكرار اذا تأخر ملهوش انذار، ملهوش تكليف، ما بنبهوش زي دعوة التأخر في سداد القيمة، ما بقولوش يدفع خلال 15 يوم، ما بكلفوش بالوفاء. واصلة لغاية كده؟ مجرد قيد صحيفة التكرار القاضي اذا تحقق ان في متاخرات بيقضي باخلاء العيل لتحقق التكرار في حق المستاجر. وصلنا كده للتكرار؟ واصله يا استاذه؟ بس ثالث سبب اجراء تعديلات على العين بدون استئذان من المؤجر، وهذه التعديلات تحدث ضرر بالعين. واي واحد مؤجر عايز شقته ممكن يروح يرفع دعوة يقول لك والله ده هو بدل ما يركب ازاز ركب سلك مش عارف ايه. لا، ده لازم الضرر ده اللي هيخلى بيه العين لازم يصدر بيه حكم. يعني لابد ان انا عشان اخد بالسبب ده ارفع دعوة باثبات ضرر، يجي خبير. وفي حادثة شهيرة في ميدان رقصي، بنك من البنوك اشترى الدور الأولاني عشان يوسع، شال عمودين من عمدان العقار عشان يوسع ويعمل صالة، العمارة وقعت. فبيجي خبير يعاين ويقول إن السبب في التغيير ده إحداث ضرر. فعايزين نوصل لإيه؟ إن أسباب الإخلاء في القوانين الاستثنائية، يعني إيه القوانين الاستثنائية؟ يعني المالك لا يستطيع أن يخلي العين إلا إذا تحقق سبب من الأسباب اللي قلناها اللي هم الأربعة: الهدم، التأخر في سداد القيمة الإيجارية، التكرار، رابع حاجة إيه؟ استخدام او استعمال او اجراء تغييرات للعين بدون موافقه واحداث ضرر. عمود الدعوه دي الضرر. خلاص، القوانين الاستثنائيه دي لا المالك المؤجر يستطيع ان هو ينهي العقد بارادته المنفرده، ولا يقدر يطلع المستاجر الا اذا تحققت الشروط دي. المشرع لقى ان ده في ظلم وغبن على المؤجرين، جه القانون 4 لسنة 96 اللي احنا بنقول عليه ان ده القانون المدني اللي بيطبق على العلاقة ما بين المؤجر والمستأجر. واصلة يا ريس؟ القانون 4 لسنة 96 حرر العلاقة. يعني ايه حرر العلاقة؟ يستطيع المؤجر ان يحدد المدة، ما كانش كده في القوانين الاستثنائيه. ما تقدرش تطلع المستاجر الا الاسباب الاربعه اللي احنا قلنا عليها، لكن القانون المدني الجديد اربعه لسنه 96 قال لك لا، ده في حرر العلاقه. يعني ايه حرر العلاقه؟ المؤجر يقول لك لا انا هاجر لك سنه، هاجر لك سنتين، انتهت المده بدون انذار. الاول اتاخرت، ما تاخرتش بيعمل لك تكليف بالوفاء. النهارده القانون اربعه لسنه 96 قال لك لا، المالك او المؤجر العلاقه حره، يحدد المده، يحدد المده ويحدد القيمه، عكس القوانين الاستثنائيه. كم قانون استثنائي؟ اربع قوانين استثنائيه. ملوش دعوه المؤجر بالمده، ملوش دعوه بالقيمه، بتيجي الجان تحدد القيمه الايجاريه. القانون اربعه قال لك لا، المالك يحدد القيمه الايجاريه ويحدد المده، ومبقاش في تكليف بالوفاء. مجرد انك يتحقق الشرط الفاسخ الصريح، في حاجه اسمها الشرط الفاسخ الصريح، بتتحط في العقود الوارده في القانون اربعه لسنه 96. اذا اتاخرت في اجره شهر فان الشرط الفاسخ الصريح يتحقق في حق المستاجر. الماده 158 مدني، اللي هي ايه؟ اثار العقد. اثار العقد اذا اتاخر شهر واحد فتحقق الشرط الفاسخ الصريح. يعني ايه تحقق الشرط الفاسخ الصريح؟ يعني القاضي مالوش سلطه. حكم القاضي بيبقى حكم مقرر مش منشئ. بمعنى ايه؟ ان مجرد تحقق الشرط الفاسخ الصريح العقد بينفسخ من تلقاء نفسه. انت بقى مش هتروح تطلعه بالقوه او تجيب ناس وتطلعوه، لا، ده انت بتروح للقاضي عشان يصدر حكم تقريري. يعني ايه حكم تقريري؟ ان الشرط تحقق. خلاص. فالقانون المدني حرر العلاقه ما بين المستاجر والمؤجر. يستطيع المستاجر انه لا يستطيع المستاجر ان هو يقول لك لا مفيش مده، ده المده محدده والقيمة الإيجارية محددة. واصلة لغاية كده؟ بس فدي من من من العقود اللي بتقع على عقد الإيجار، فالقانون المدني حددها. لكن القوانين الاستثنائية غل يد المؤجر عن إن هو يخلي إلا إذا تحققت الأسباب الواردة على سبيل الحصر. في القانون بقى 6 لسنة 97 عايز يخفف من وطئة القيمة، رفع الإيجارات بشرائح معينة. في حكم المحكمة الدستورية، لأن المحكمة الدستورية حاسة إن في ظلم للمؤجرين، فأصدرت حكم بيطلق عليه حكم الحفيد. الحكم ده الصادر من المحكمة الدستورية نشر في 14/11/2002. الحكم بيتضمن إيه؟ الحكم بيتكلم على ان لو المستاجر الاصلي توفى قبل 14/11/2002 يمتد العقد لزوجته واولاده، لزوجته واولاده ووالديه. ده قبل ايه؟ 14/11/2002. اكتب الحته دي. حكم صدر من المحكمة الدستورية في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية. ممكن تجيب الحكم ده. الحكم ده بيتضمن شقين: الحالة، حالة وفاة المستأجر، المستأجر قبل 14/11/2002، العقد يمتد للزوجة والأولاد والوالدين، ويطلق على المجموعة دي مستأجرين أصليين. بمعنى إيه؟ بمعنى إن لو الابن اللي امتد له عقد الإيجار توفى يمتد لابنه وزوجته. ده قبل كام؟ قبل 14/11/2002. أما بعد 14/11/2002 يمتد برضو للطائفة دي، بس إذا مات الابن لا يمتد لمين؟ للأولاد أو الزوجة، يعني ما يمتدش للحفيد. ليه؟ لأن قبل 14/11/2002 كانت المجموعة اللي بيمتد لها العقد بيطلق عليهم مستأجرين أصليين، بمعنى أن هو لو توفى الابن ده وكان متجوز يمتد لزوجته ويمتد لمين؟ لابنه اللي هو الحفيد بتاع المستأجر ايه؟ الأصلي. طب بعد 14/11/2002 إذا توفى المستأجر الأصلي يمتد للزوجة والأولاد وكده، بس المرة واحدة بس، بمعنى إيه؟ لو الابن توفى لا يمتد لزوجته ولا يمتد للحفيد، لأن المحكمة الدستورية استشعرت أثر هذا الحكم وما طبقتهوش بأثر رجعي، قالت لك لا، في قبل وفي بعد. لو توفى قبل المدة دي 14/11/2002 يمتد للطائفة اللي نصت عليها المادة 29 اللي المحكمة الدستورية برضو حصرتها. كان الأول العقد ده بيمتد للمصاهرة والنسب والمساكنة، يعني أنت لو جاي من أرياف أو جاي من الصعيد ومعاك أخوك صغير كده وعملت عقد إيجار وجيت أنت والعياذ بالله توفيت أو طرقت، بيمتد لأخوك. دي اللي هي المساكنة، بيعتبر فيه مساكنة. المحكمة الدستورية أبقت مجموعة وحيدة يمتد لها عقد الإيجار، اللي هي الأولاد والزوجة والوالدين، بشرط أن تكون ليهم إقامة قبل الوفاء والترك. وكانت المشرع كان بيشترط سنة مدة الإقامة دي، ألغى السنة. يعني لو بنت متجوزة وطلقت وهي مش حاضنة عشان يبقى ليها مسكن زوجية، ورجعت بيت أبوها اللي هو المستأجر الأصلي وأبوها توفى بعد أسبوع، يمتد لها عقد الإيجار، لأن القانون اشترط عشان امتداد عقد الإيجار أن يكون في إقامة بقصد إيه؟ بقصد الاستمرار. وحتى محكمة النقض قالت لك أن يكون المسكن ده للي جاي عشان يمتد له يكون مغداه ومراحه. مغداه إيه؟ مغداه وإيه؟ مراحه، يعني ده الهدوء بتاعه. يعني أنا أخلص محاضرتي وأطلع على بيتي، هعمل أكل، هأكل، ده المكان الإيه؟ يعني بعتبره موطن ليا. فعشان يمتد الإقامة لابد أن يكون متخذ المكان ده. ما في حاجة ليا أنا؟ أسئلة هرد عليها بعد. فالمشرع والمحكمة الدستورية استشعرت هذا الخطر. كانت الأول بتشترط عشان يمتد عقد الإيجار أن يكون في سنة، بيشترط عشان يمتد عقد الإيجار أن بيمتد للحفيد ويوي. المحكمة الدستورية خففت وأبقت طبقة واحدة بس اللي هي الوالدين والزوجة والأولاد. آخر حكم بقى اللي هو في 2002 مسألة أن لا يمتد إلا للحفيد إذا كان بعد 14/11. المحكمة الدستورية برضو اتعاملت مع الشخص الاعتباري. كان الأول ما تقدرش ترفع دعوة على يعني حكومة أو وزارة التربية والتعليم مستأجرة منك وانت شخص طبيعي، مستأجرة منك مدرسة، ما كانش بيعامل كأنه شخص طبيعي. لو شخص طبيعي وتأخر فيه أو توافر في حقه الأربع شروط اللي احنا قلنا عليها، التأخير والتكرار، يخلى. آخر حكم من أحكام المحكمة الدستورية اتعامل مع الشخص الاعتباري على أنه شخص طبيعي. إذا تأخر في القيمة الإيجارية، إذا قرر التأخر في القيمة الإيجارية، إذا غير واستعمل وسبب ضرر، ورغم أن هي حكومة بيخلي العين.